الحمد لله فاطر السماوات والأرض. والفاطر هو الذي يخلق الشيء ويوجده على غير مثال يحتدى، مش كان في حاجة ثانية وعمل حاجة زي ايه. يعني مثلا انت تيجي الان دلوقتي في صناعات مثلا في الدول المتقدمة زي امريكا مثلا عندهم تكنولوجيا متقدمة يصنعوا الحاجة، وبعدين تيجي اليابان تاخد الحاجة دي وتصنعها، انما على مثال سابق ولا وتطور فيها وبتاع ويمكن تبقى احسن. يبقى فاطر السماوات والارض خلقها على غير مثال سبق، مفيش حاجة من دي. لان لما تخلق السماء ما عمرش شفت المساحة الطويلة العريضة دي من غير عمدان، مش ممكن، ما فيش من غير عمدان ابدا. ولذلك بغير عمد ايه ترونها، انتم ترونها بغير عمد، او فيها عمد قدرة انتم مش شايفينها. نعم. فاطر السماوات والارض جعل لكم، فاطر السماوات والارض كل دي مخلوق للانسان، كل شيء في الكون مخلوق عشان مين؟ عشان الانسان. يا ابن ادم خلقت الاشياء من اجلك وخلقتك من اجلي، فلا تشتغل بما هو لك عمن انت له. طب هذه الارض جعل لكم من انفسكم ازواجا، الازواج اللي هي الذكوره والانوثه، ودي في الانسان مش كده. سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. كل يوم بيجد لنا ان كل حاجه تنتج لازم تكون زوجيه، فهمناها في الكهرباء، موجبين ما يجيبوش سالبين ما يجيبوش، لازم سالب وموجب. برضه في الذره لازم يكون فيهم سالب وايه الله. يبقى اذا كل حاجه نشات من مين؟ الزوجيه. بس هم كانوا يعرفوها في نفسهم ويعرفوها في النبات، بيلقحوا النبات يجيبوا الذكر يحطوه مش عارف ايه، لكن برضو ربنا يوجد اشياء ملهاش ذكر يعرفوه. بتتلقح ازاي؟ ويمكن يعمل الذكر في نفسه، يعني مثلا المانجا ما فيش ذكر مانجا، انما في ذكر جميز وذكر نخل، مفهوم؟ انما المانجا بتتلقح وكل حاجه. ايه الذكر بتاعها منين؟ ام قال لك من ذاتها سمبلت القمح بتتلقح، بس منين؟ من ذاتها، فيها الذكوره وفيها الايه وفيها الانوثه. عود الذره انت مش تشوف له اول ما بيطلع له يطلع له شر بتاعه في الاخر كده، اسمها ايه؟ ها؟ لا اسمها ايه يعني؟ قلت الاخر. وبعدين يطلع في جنب ورقه منه بتاعه رفيعه كده ولها شعر اللي هي الكوز. اهي اللي فوق دي الذكوره واللي تحت دي الانوثه. ولذلك لما الورقه تيجي على مطرح الكوز ده وتقفله يطلع ذكر. يقوم بقى الفلاح الناصح ساعه ما يمر كده ويشوف يقوم يشد الورقه دي شويه، ليه؟ يخلي الشعر بتاع اللي بتاع ده يطلع، عشان لما ينهز الهواء ويهز بتاع الشرابه الاخره دي اللي فيها اللقاح يقوم ينزل عليها كل شعره تاخد ايه وتمد. ولذلك لما تيجي تمسك الكوز الذره مثلا تلاقي الشراشيب دي اللي زي اللي متدليه دي بتيجي كده تتدلل للاخر، تقوم تلاقي دائما فوق حب صغنن قوي وتحت حب كبير. ليه؟ لان الحب الصغير بقى الشرشوبه بتاعته لما طلعت قامت مالت على الجنب، لما الهواء يضرب دي ما توصل لهاش، انما اللي تحت يا دوب الشرشوبه على ما طلعت يا دوب بقى تبينه كده، وتلاقي بقى في حب ميت، تلاقي الفتله بتاعته ميته مش موجوده. يبقى شوف شيء عجيب. فالحق سبحانه وتعالى جعل من كل شيء زوجين اثنين، احنا نعلم في النفس ونعلم في النبات ونعلم في الحيوان ونعلم في على الاول. بس الحق سبحانه وتعالى لما خلق قال لك من نفسها من نوع، لازم يكون من ايه؟ لان فيه تعايش، فيه تعايش. هذا التعايش بتوحي به الغريزه المراهقيه الاول متعه، وبعدين تجيب تكون سبب لايجاد الايه؟ لايجاد النسل. كل العمليه في الالتقاء بين الذكر والانثى للنسل، بس الانسان خدها كمان للايه؟ للمتعه. الحيوان غير كده خالص، الحيوان خدها للنسل بس كما هي الشهوه. قالوا احنا نتهم الحيوانات لانها مش قادره تتكلم، ونقول ده الشهوه بهيميه